ينفق على قدره ليس على قدر يعني المسكين. انت فاش كتنفق ماشي كتنفق على حساب هذاك المسكين واش يستحق ولا كذا، تنفق حتى كتبين. دابا شي واحد الا كان مثلا من الوجهاء ولا العظماء وجا شي واحد يطلبه اش بيعطيه؟ اش بيعطيه؟ شي حاجه قليله، وخايب هو يعني فقير. لا الديري بقدر عظمته ينفق الله سبحانه وتعالى انفاقه لا يقادر قدره. ينفق الليل والنهار، يده صحاء الليل والنهار. الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى هذا الرجل غنما بين جبلين، وهذا الامر هذا يؤثر. فانطلق الى قومه يسوق اغنامه فقال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. واش المسلمين الان حينما يقبضون ايديهم ايخشون الفقر؟ الله سبحانه وتعالى يعدهم يقول وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله. الى العيله المقصود بها الفقر. واش الانسان حينما ينفق يخشى الفقر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يضمن لك ويقسم على ذلك فيقول يرحمك الله والذي نفسي بيده ما نقص مال عبد من صدقه، ما نقص مال عبد من صدقه، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، ما نقص مال عبد من صدقه. هذ اوجه الخير كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبادر اليها وينفق فيها، وكذلك اصحابه رضي الله عنه. سيدنا ابو بكر كان كينفق كل ما عنده. شوف حديث عمر وحديث ابو بكر معروف. سيدنا عمر كان ينافس اخاه ابا بكر، ينافس كيتنافس معاه كيتسابق، بس كيتنافسوا غير شي حاجه ديال الامساك. تقول انا اعطيتهم درهم، انا نقول والله اعطيتهم انا 10. شوف كيحاول وين قداش ما قراطه ونقص راه كيبان لي زعما راه شمتهم. ينافس اخاه ابا بكر في الانفاق. فمرة دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النفقة فصادف عند عمر مالا كثيرا، فجاء فقال اليوم أسبق أبا بكر، هذا النهار غادي نسبقه. فجاء بمال كثير فوضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ما تركت لأهلك؟ شي كيبان لي كثير، أش خليتي؟ ما خليتي ولا يمكن ضربه. قال تركت لهم مثله، راه هادشي اللي جبت خليت بحاله في الدار. تصدق باش يشطري ماله. هاد الامور غير ردوا معايا البال، راه شنو هو شطر المال؟ واحد انسان عنده 20 مليون جاب 10 مليون، فيه خيال هذا، والله الا خيال. ولكن الاعجب منه ما فعل ابو بكر، جاء بماله كله فقال له ما تركت لاهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله. لما كان ايمان ابي بكر اكبر وكان يقينه اتم أنفق بماله كله، لأن من أيقن بالخلف جاد بالعطية. شنو اللي كيجعلك تنفق؟ هو يقينك بأن الله يخلف عليك ما أنفقت. ولكن الإنسان اللي كيعتبر تيقول لك سيدي هذه فلوس غير ضايعة ما يمكنش ينفق. هذا باش كيختلف صاحب الإيمان مع ضعيف الإيمان. صاحب الإيمان كيعرف بأنه أي حاجة نفقها وكان في ذلك صادقا ومخلصا ومبتغيا لوجه الله سبحانه وتعالى فإن الله يخلف عليه ما أنفق. دو الفرق. فينفق أبو بكر رضي الله عنه وينفق عمر، عمر رضي الله عنه أنفق نفقة كثيرة. وعثمان من أشهره، عثمان جهز جيشا كاملا، جيش العسرة كيتسمى جيش العسرة لأنه كان في واحد الوقت ديال الضيق وديال المشقة، فجهزه ب300 بعير بأحلاسها وأقتابها ماشي عريانة، داك الامور اللي كدار على هذيك البردعه وداكشي ديالها كلشي من عنده كلها مجهزه من حر ماله رضي الله عنه. وجاء باموال كثيره فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، هكا في الحجر ديال النبي صلى الله عليه وسلم. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلب تلك الدنانير ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني لقد اوجب، يعني ما بقيش يضروا شي حاجة لأنه بذل من أجل نصرة هذا الدين ومن أجل نصرة هذا الحق حتى يصل للناس. لأنه نقصد شنو نقصد بالجهاد في ذاك الزمن؟ نقصد به هو يبلغ. وش الناس دابا كما كيقولوا أصحاب الشبهات والمستشرقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متعطشا للدماء وأن الإسلام انتشر بالسيف، وكذبوا والله. وإنما كان يقصد بذلك أن ينشر دين الله سبحانه وتعالى وأن يبلغ كلمة الله، وكان يوصي جيوشه وقادتهم بأن يكلموا الناس بهذا. إذا حاصر أهل حصن فليدعوهم إلى الإسلام أو يدعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أبوا قاتلهم. تبغوهم يبدأوا بالقتال، هذا هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا اشترى بئر روما، واحد البئر كانت ليهودي، واحد اليهودي كان مستولي على واحد البئر وكان يمنع المسلمين من أن يشربوا منها أو أن يستقوا منها، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتري بئر روما وله الجنة، من يشتري بئر روما وله الجنة. فاشتراها عثمان رضي الله عنه وسبلها، جعلها للمسلمين يشربون ويستقوا. هذا هو عثمان رضي الله عنه، هذا هو الإنفاق. إذا احنا المسلمين فاش كي يتطلب منهم الآن أن ينفقوا في أمر ينفع المسلمين وعموم المسلمين فيبخلون. لماذا؟ لا شك كل واحد فينا أدراني نفسه، لا شك أن هذا بالأساس بسبب ضعف الإيمان. ضعف الإيمان تقول لك ودي راه هذا الشيء غادي ينفقوا غادي يمشي، ما غاديش. الله سبحانه وتعالى يبارك في مال المنفقين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبر صدق بأنه ما من يوم تطلع شمسه إلا وملك ينادي اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، عياذا بالله. ما من يوم تطلع الشمس، يعني كل نهار كتطلع الشمس فيه كيبعث الله سبحانه وتعالى جوج ديال الملائكة، واحد الملك تيقول اللهم أعطي منفقا خلفا، يا ربي هذاك اللي كينفق يا ربي خلف له، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، هذاك اللي تيمسك وتيبخل مع القدرة. طبعا احنا تنضرج على شي واحد تنقول له كاع خرج من مالك، وإنما كاين الإنسان اللي عنده أموال تفضل عن حاجته ومع ذلك يبخل بها عياذا بالله، ويرى الحاجة، يرى حاجة المسلمين وتضيق عليهم. شوف دابا المشركين وأصحاب الأفكار الهدامة والأفكار التي تنشر القبائح والمنكرات والفجور في بلاد الإسلام ويغدق عليها من الأموال الكثيرة، وكيبذلوا الناس بجهدهم وبأموالهم وبوقتهم وبتخطيطهم، مخططات أدمغة تخطط لهدم الإسلام ولنشر الفواحش كثير. ومن كنجيو حنا المسلمين تلقاهم ناعسين على جبل الراحة كاع ما كاينين في هذا العالم، تقول يا ودي دير واحد شوية غير على الأقل نضيقوا دائرة الشر ونوسعوا دائرة الخير ونحاولوا شي شوية، يقول لك واي اللي أنا مقابل غير مع وليداتي ويلا نتكافى مع كذا. هذا كله بخل، والله بخل. اللهم أعطي ممسكا تلفا. كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة مع أصحابه في غزوة فقال لهم: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له. يعني قال لي عنده شي حاجة زيدة يعطيها لشي واحد المخصوص. من كان له فضل ظهر، انت عندك مثلا جمال وراكب وكذا كذا، وعندك واحد الجمل شايط وخوك غادي على رجليه عطيه يركب، يديرها شي واحد فينا دابا يبقى عنده مثلا عشرات السيارات ولا سبعة ديال المطر وهذا ما يركبوا كاع وما يردفوا حتى شحال مع الاسف الشديد. من كان له ظهر فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يقول الصحابي فاش فهم هذا الدرس قال: حتى حسبنا انه ليس لاحدنا حق في فضل، بل لنا احنا بانه حتى شي واحد ما عنده الحق يكون عنده شي حاجه زايده ابدا، لانه راه كاين في البخار حتى يكتفي الناس حتى ما يبقى شي واحد محتاج عاد نقول له صافي شي باس ما كاين.